أصدرت دار كونيجينوي مير للنشر في روسيا كتيبا يضم كل من المؤلف الكلاسيكي الخالد لزعيم العظيم كيم إل سونغ. الفصل الثالث لنحقق توحيد الوطن بصورة مستقلة وسلمية من تقرير عن أعمال اللجنة المركزية المقدم إلى المؤتمر السادس لحزب العمل الكوري والمؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل حول ترسيخ النظرة الجوتشية إلى الثورة والأجوبة عن الأسئلة التي قدمتها وكالة إدار تاس الروسية وفلسفة جوتشي فلسفة ثورية أصيلة. أقيمت حفلة إصدارها قبل أيام. تسطرت واجهة موقع الحفلة صورتا زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين، وشاركت فيها شخصيات الجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجموعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا واتحاد الكتاب الروسي وأفرادها وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد وغيرهم.